هم كل البلدة كده كل حالة يطعموا الطعام ويحسنوا البعض، هيكون بينهم الشيطان يدخل بينهم ما بيدخلش. أيها الناس، كلمة عامة، أيها الناس أطعموا الطعام ها وأفشوا السلام. شوف كان ابن عمر بيدخل الصبح أصلا ملوش حاجة يشتري ولا حاجة، بس عشان يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام، ياخذ أسر ويكتسب محبة الناس. أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام يدخلوا الجنة. في رواية وصلوا أطعام صح. فكم الآن من الدلائل؟ واحد الآيات والمعجزات واحدة دوام الدين الثالث حسن الخلق، الرابع موضوع الرابع موضوع الرسالة، موضوع الرسالة يدعو إلى ما يدعوكم؟ إلى التوحيد، إلى العفاف، إلى الحياة، إلى صلة الأرحام، إلى الصدق صح؟ هذا الدين، ده دين الإسلام. طيب الخامس اللي قال الشيخ بشارة من سبقهم من الأنبياء ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، ده في القرآن وفي التوراة أيضا اللي ما هيش محرفة فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونعته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كتموا كما قال ربنا تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. معناه يقول شوف الواحد يغلط ابنه أو قولوا لي أنت فين؟ أنت هتخرج ابنك من بين ألف صح؟ ها؟ ولا ما من صح؟ ده أنت لو أبنائك كده كلهم مغطيين وهم نايمين كده مغطيين وجوههم وعرجيهم باينة تعرف دي من هو تعرف من. هنعرف اللي كان ليه جدة كفيفة وأدركتها معنا كانت تطفل ونحن نيابة بنات وأبناء ذكور وإناث وتدخل كده هي كفيفة تدخل تعد وتعرف من الأرجل تدخل كده تعد من اللي غايب من اللي موجود فلان فين فلان ليش ما جاء وهي كفيفة ليه تعرف تميز. انت عارفين مجزز المدرجي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما يعرف الأثر فدخلوا دخل وأسامة ابن زيد وأبوه زيد بن حارثة مغطين كده الوجوه الرؤوس مغطين وده نيل جنب الليل فنظر في الأرجل قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض. شوف بقى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلمة دي فرح فرحا شديدا وسر وجهه وتهلل راح يجري على عائشة يقول ألا تسمعي إلى ما يقول مجزز المؤمن فإن كان أحدهما أسود والآخر أبيض فكان بعض الناس ربما يقع في نفس الشيء. شوف إزاي فراح ينظر الأقدام الوجوه الرؤوس مغطية والأرجل مكشوفة إن هذه الأرجل بعضها من بعض فذهب ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم القائد ده عند العرب له ايه؟ له يعني دوره وقيمته ومكانته لا تظن الامر سهل. كان ياتي الى المدرسه مئات من الطلاب ويمشون حفاه ازاي؟ حفاه فكان والد الطالب يجينا يقول ولدي درس اليوم ولا ما درس؟ غاب اليوم ولا ما غاب؟ ولا حضر؟ ونقول له احنا ما مش ضبطين مسألة بضبط فيروح ينظر في الآثار أثر الأقدام تطبع في الأرض قال هذا أثر ولد أثر ولد من بين الأقدام يعرفونه كما يعرفون إيه فالمسألة ليست بارك الله فيكم العينة ولا السهلة إنما الأمور قد وضع العلماء لها ضوابط وخيول حتى مسألة الأثر والطائف هذه في باب الجنايات والقضايا والشهادات والدعاوى والبينات يعمل بها أو لا يعمل بها ده موضوع طويل جدا في كتب الفقه موجود ومن درس منه وقرأ هذا الباب وجده ظاهرا باينا. إذا الآن بارك الله كم مبحثا الآن مر بنا